تعالى واستعينه واستغفره. واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الذنب الثقيل، هذه بعض آثار الذنوب والمعاصي. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا أحسست يوما ما أنه قد ضاقت عليك الأرض بما رحبت، أحسست بعصرة وكمد في قلبك، شعرت يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك، شعرت بضياع البركة. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا شعرت بهذا فتلك بعض آثار الذنوب. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا رأيت الذنوب تسارع إليه وتدخل عليه من غير طلب لها فهذه عقوبة لذنب قديم. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا شعرت ان الطاعات تتعقد وتبتعد عنك وتفر ولا تجد نفسك فيها، فاذا قرأت القرآن لا حلاوة، واذا ذكرت الله لا لذة، واذا صليت لا خشوع، واذا تصدقت فليس في الموقع المراد، اذا رأيت هذا الخذلان فتلك اثار الذنوب. يا صاحب الذنب الثقيل، يا باغي الخير اقصر ويا باغي الشر اقصر. انتبهوا ايها المسلمون، لقد اظلكم شهر عظيم مبارك بمحلوف رسول الله ما مر بالمسلمين شر، شهر خير لهم من رمضان، وما مر بالمنافقين شهر شر لهم من رمضان. هذا الشهر العظيم الذي ياتي هذه الايام والامة في انكد حالاتها واردأ عصورها وابعدها شيئا عن الله، تحتاج الامة ان تعود الى الله، تحتاج ان تحارب الله، تحتاج ان يكون رمضان على الامة بركة. رمضان، فكيف تقاتل الامة في رمضان وهي ترى في نهار رمضان فيلم او فيلمين من الافلام الماتنة؟ رمضان، كيف تقاتل امة وهي تصدر على موسيقى وناي وغناء ثم تبقى مع الفزورة فالمسلسلة ثم تظل الى السحور مع المسرحية. رمضان، كيف تقاتل امة وهي تحارب الله بهذه الطريقة؟ كيف تواجه امة اعداءها وهي تنأى عن الله؟ والله ارسل من يناديها يا باغي الخير اقصر، وان يتكبر، ويا باغي الشر اقصر، وهو لا يقصر. رمضان، ان كثيرا من الناس وقد صام في نهار رمضان عن بضع معاصي يأتي ليعوضها باضعافها بعد الافطار. رمضان، يا باغي الخير اخبر، اخبر يا من تحب الله، اخبر يا من تصوم رمضان، اخبر يا من تتلو القرآن، يا من تذكر الله اخبر، يا من تريد اتباع السنة اخبر، يا من تريد رب بصرك اخبر. ارفع يا صاحب الذنب الثقيل اذا اردت التوبة اخبر. يا باغي الخير اخبر، ويا باغي الشر اخبر، يا كذاب اخسر، يا معتاد اخسر، يا لمام اخسر، يا مدمن الاغاني اخسر، يا سامع الموسيقى اخسر، يا مشاهد التمثيليات اخسر، يا مدمن الفوازير اخسر، يا من تطلق بصرك في الحرام اخسر، وانت معان من الله. يا صاحب الذنب الثقيل. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سؤال أوجهه لك من قلب ناصح: هل أحسست يوما ما أنك تعيش النكد؟ هل أحسست انك تعيش الضنك؟ هل احسست يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك من اقاربك واصدقائك حتى زوجتك واولادك؟ هل احسست بعدم البركة في الوقت والمال والصحة والدين حتى؟ هل احسست بان كل عمل تعمله يواجه ما يعوقه او يوقفه او لا يؤتي ثمرته؟ هل شعرت بانك لست تستريح ولا تهنأ بما ينبغي ان يتمتع به البشر. هل شعرت بشيء من ذلك؟ هل احسست بشيء من ذلك؟ ان كنت احسست فيا صاحب الذنب الثقيل، هذه بعض اثار الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. اذا احسست يوما ما انه قد ضاقت عليك الارض بما رحبت، احسست بعصرة وكند في قلبك، شعرت يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك، شعرت بضياع البركة. يبلغ الرجل 30 من عمره وما حصل دنيا ولا دين. اذا شعرت بهذا فتلك بعض اثار الذنوب. اذا رأيت الذنوب تسارع اليه وتدخل اليه من غير طلب لها، فهذه عقوبة لذنب قديم. اذا شعرت ان الطاعات تتعقد وتبتعد عنك وتفر ولا تجد نفسك فيها، فاذا قرأت القرآن لا حلاوة، واذا ذكرت الله لا لذة، واذا صليت لا خشوع، واذا تصدقت فليس في الموقع المراد. اذا رأيت هذا الخسلان فتلك اثار الذنوب. اخوتاه، جئت اليوم احمل لكم اكبر مسابقة عليها اكبر جائزة. فهل من مشارك؟ هل من مسمر؟ اكبر مسابقة انطلقت منذ اليوم، مسابقة ضخمة، لان جائزتها اضخم جائزة عرفت وتعرف وستعرف. ان جائزة مسابقتنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان جائزة هذه المسابقة، مسابقة شهر رمضان الكبرى، الجنة. نعم، انطلقت المسابقة منذ اليوم، مسابقة خطيرة لمن يسارع الى رب يقول يا باغي الخير اقبل، يا باغي الخير اقبل. مسابقة الى رب كريم بلك ابواب النيران وفتح ابواب الجنان وسلسل الشياطين وهدى قلوب العباد، فماذا بقي عليك يا عبد الله؟ ارسل مناديا ينادي كل صباح يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اخوتاه، لقد اظلكم شهر عظيم مبارك بمحلوف رسول الله، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين كتب الله اجره ورحمته وبركته لخلقه المؤمنين لعباده المؤمنين قبل ان يدخله، وكتب اصلحه وسقاءه وذنوبه على المنافقين قبل ان يدخله. فاللهم اكتب لنا في شهرنا هذا رحمة، اللهم اكتب لنا في شهرنا هذا عتقا من النار. اخوتاه، يدخل شهر رمضان على الامة في هذه الايام وكأني والله اعلم لم تمر بالامة ازمة اشد مما هي فيه هذه الايام. احاط بها اعداؤها، حاربها كل من حولها، انتكست اطرافها، عذب ابناؤها، سالت دماء بنيها، انتهكت حرماتها. يأتي شهر رمضان والامة كالمرأة الثكلى تتيه في الارض، تتخبط يمنة ويسرة، تبحث عن هادي، عن طريق، والله ينادي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يدخل شهر رمضان هذا العام على الامة والتضييق على الامة من كل جانب وعلى دين الله من كل جهة، فنحتاج ان نستشعر آية واذا سألك عبادي عني فاني قريب، هذه الآية التي الدرة التي توسطت آيات الصيام من أول كتب عليكم الصيام وبعدها يأتي بعدها تخفيف الله عز وجل عن الأمة بعد فرضيته. تتوسط تلك الآية آيات الصيام حتى يستشعر العبد كيف يعيش رمضان لله. هذا الشهر العظيم الذي يأتي هذه الأيام والأمة في أنكد حالاتها وأردأ عصورها وأبعدها شيئا عن الله، تحتاج الأمة أن تعود إلى الله، لا تحتاج أن تحارب الله، تحتاج أن يكون رمضان على الأمة بركة. اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم اجعل شهر رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. نعم إننا بحاجة لكي يكون بركة أن نتوجه إلى الله حقيقة. لقد أراد الأعداء من كل جانب أن يلهوا المسلمين عن هذا الشهر العظيم وأن يصرفوهم عن الخير فيه بجميع الوسائل، ابتداء من كل مغريات الأطعمة التي تتواجد في هذا الشهر دون غيره من الشهور. وهذا من العجب العجاب، هذا من العجب، في سهل شرع فيه التقلل تبتكر فيه انواع من الاطعمة تسوغ كثرة الاكل، شرع التقلل بدلا من 3 وجبات صارت وجبتين، ثم نهار ليس فيه طعام ولا فيه قيام، فلا وقت للأكل ولا للنوم. ومع ذلك تجد الأمة قد ابتكرت من أنواع الأطعمة التي لا توجد في هذا الشهر في غير هذا الشهر ما يلهيها عن ربها. إننا بحاجة إلى أن نصوم صوما واقعيا حقيقيا نرضي الله، نرضي الله جل جلاله. إنك تجد ان اعظم الغزوات واكبر الفتوح وقعت في شهر رمضان، فغزوة بدر الكبرى وفتح مكة كلاهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا في شهر رمضان، وبعده وقعات القادسية وحطين وعين جالوت وغيرها كانت في شهر رمضان. لماذا؟ لان في هذا الشهر يكون ارتباط المسلمين بربهم اقوى في بعض الغزوات، واقتصف المسلمون امام اعدائهم وتواجه الجيشان ووقف الصفان، فقال رجل من وسط الجيش من بين الجنود: لو كنت امير الجيش لامرتهم بالهجوم. فقال ابو عبيدة بن الجراح امير الجيش ساعتها: قال اين القائد؟ قال انا. قال: ليتك سكت، انني بدري شهدت مع رسول الله الغزوات وانا اعرف متى ينزل الله النصر، انا اعلم كيف تستفتح ابواب السماء للنصر. كان المسلمون يعرفون كيف يستفتحون ابواب السماء لتنزل النصر فيقاتلون في الوقت المناسب. اما اليوم فكيف تقاتل امه في رمضان وهي ترى في نهار رمضان فيلم او فيلمين من الافلام الماجنة؟ كيف تقاتل امه وهي تفطر على موسيقى وناي وغناء ثم تبقى مع الفزورة فالمسلسلة ثم تظل الى السحور مع المسرحية؟ كيف تقاتل امه وهي تحارب الله بهذه الطريقة؟ كيف تواجه امة اعداءها وهي تنأى عن الله والله ارسل من يناديها: يا باغي الخير اقبل وهي لا تقبل، ويا باغي الشر اقصر وهو لا يقصر. ان كثيرا من الناس وقد صام في نهار رمضان عن بضع معاصي يأتي ليعوضها بأضعافها بعد الإفطار. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. إخوتاه، إذا أردنا أن نغير ما بالأمة من تخلف شرعي وديني وواقعي على جميع المستويات، فلا بد أن نغير أنفسنا في شهر رمضان، فكما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. إخوتاه، إنه يجب على كل منا مع دخول شهر رمضان أن يغير نفسه، أن يغير نفسه وهذا هو المقصود. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم زودنا التقوى يا رب لعلكم تتقون. انك ينبغي ان تستشعر ومنذ فجر اليوم انك انطلقت في مسابقة. احذر ان يسبقك الى الله احد. ان استطعت ان لا يسبقك الى الله احد فافعل. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. اعدت للذين امنوا بالله ورسله مسابقة للوصول الى جنة، الى مغفرة وجنة. يقول الحبيب المصطفى عليه وعلى اله وصحبه اتم الصلاة واتم التسليم، يقول: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، كل الذنوب المتقدمة اذا صمت ايمانا واحتسابا غفرت. الله لهذا الوعد. اللهم بلغنا ما يرضيك في رمضان. نعم، انه لفوز عظيم ان يغفر الله لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وعد بالمغفرة بصيام رمضان، ووعد بالمغفرة بقيام رمضان. نحتاج ان ندخل مضمار السباق لننطلق لنصل الى ان تغفر ذنوبنا، ان تغفر ذنوبنا بحق ينبغي ان يظل صدى تلك الكلمة في اذنك. يا باغي الخير اقبل. انت معان في شهر رمضان بكل انواع الإعانة. الشياطين مسلسلة، وابواب الجنان مفتحة، وابواب النيران مغصدة مغلقة، ومنادي ينادي اخبر. وكل المسلمين لك في العون. ان جماعية الطاعة خير عون. تجد الناس في رمضان اكثر الناس خلى الفشقة والفجرة، نعوذ بالله من رؤيتهم ومن معاشرتهم. تجدهم يجتمعون على القرآن، يتواجدون في المساجد. ان هذه ظاهرة يحسدكم عليها من يريدون لكم الكفر. فان الامة في رمضان قد اختارت الله على ما سواه، وان كان هذا الاختيار ظاهرا بان صامت صوما لا غنية فيه فلا بأس مؤقتا لكي تتعلم، ولكنها اختارت الله على ما سواه. ان كل الوان الكيد والمكر والخداع التي تمكر بالامة لكي تحيد، لكي تكره الله، لكي تبتعد عن منهج الله، لكي تجافي رسول الله، يأتي صيام المسلمين اليوم في اول يوم من رمضان ليكون شهادة حق للاسلام، ليكون مؤشرا في هذا الاستفتاء على الله او سواه ان الامة اختارت الله. اللهم انصر امة حبيبك محمد. نعم اخوتاه، انك تجد اكثر الناس صوما، المساجد تعمر لله في القيام، المساجد تمتلئ، الصدقات تكثر، الافطارات تعم، هذا كله خير. وان عدم جوانبه القلبية واستمراره، فهذا شأننا أن يتعلم الناس دينهم وأن يثبتوا على هذا. هذا شأن من يدعون ويعلمون الناس الخير. نسأل الله أن يثبت المؤمنين على الخير الحق والصواب. إن هذا الدعاء اليومي الذي ينادي به ملك من عند الله يا باغي الخير أقبل، ينبغي أن يرن صداه في قلبك دوما. يا باغي الخير أقبل أقبل يا من تحب الله، اقبل يا من تصوم رمضان، اقبل يا من تتلو القرآن، يا من تتلو القرآن اقبل، يا من تذكر الله اقبل، يا من تريد اتباع السنة اقبل، يا من تريد غض بصرك اقبل. فارفع يا صاحب الذنب الثقيل اذا اردت التوبة اقبل. يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، يا كذاب اقصر، يا معتاد اقصر، يا لمام اقصر، يا مدمن الاغاني اقصر، يا سامع الموسيقى اقصر، يا مشاهد التمثيليات اقصر، يا مدمن الفواتير اقصر، يا من تطلق بصرك في الحرام اقصر، وانت معان من الله. اخوتاه، اننا بحاجة حقيقة لان نصوم صوما حقيقيا نبلغ به رضا الله والتقوى. فكيف نصوم؟ لابد ان ننظر الى مشاهد المؤمن في الصيام، مشاهد العبودية في الصيام. ما هي مشاهد العبودية في الصيام؟ اول مشهد من مشاهد العبودية في الصيام مشهد التوحيد. اللهم احينا على كلمة التوحيد، وتوفنا عليها، واحشرنا في زمرة اهلها، واجعلها اخر كلامنا من الدنيا، واول ما ننطق به يوم نلقاك. ايها الاحبة في الله، ان مشهد العبودية من اجل المشاهد وانفعها للمسلمين، وهو انك تصوم النهار فتأتي اخر النهار فتستشعر فقرك وخضوعك وفاقتك وذلك وحاجتك الى لقمة او شربة ماء، فتستشعر الضعف وتعرف عزة الله، عزة الله الذي يطعم ولا يطعم، الذي يطعم ولا يطعم. لذلك فسر بعض العلماء معنى كلمة الصمد، قل هو الله احد، الله الصمد، اي الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج الى طعام ولا شراب، ولا يلد ولا يولد جل جلاله. فهذا مشهد التوحيد، ان تعرف فرق بين الذات، ذات البشر المخلوقة، وذات الله العلية، فهناك فرق في الصفات، فيكون الفرق في الصفات. فاذا شهدت مشهد التوحيد وحدت الله حقيقة. فاذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فهمت معناها. فكما اختلفت الذات عن الذات تختلف الصفات عن الصفات. اذا سمعت يد الله فوق ايديهم، وهكذا تفقه التوحيد من خلال صيامك، ان تشهد فقرك وذلك وحاجتك وفاقتك، وتشهد ضعفك، وانت تأتي اخر النهار تحتاج الى لقمة تقيم اودك، او شربة ماء ترد روحك. اذا شهدت ذلك وحدت الله العزيز جل جلاله الذي لا يحتاج الى احد، وعرفت معنى قوله جل جلاله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو المشهد الاول الذي تشهده في الصيام، مشهد التوحيد. ثم يأتيك المشهد الثاني، ومشهد التوحيد أعلى وأجل، فإن الله عز وجل قد عاب من زعم إلهية عيسى بوصف عيسى أنه كان يأكل الطعام، فقال الله عز وجل في هذا المعنى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فذكر أكل الطعام أنه عين ونقص في مخلوق لأنه يحتاج إلى غيره، فدل بذلك على أن الخالق لا يأكل الطعام جل جلاله، وهذا أمر مستقر في الفطر، ولكنك تعرف هذا في نهاية يومك وأنت محتاج إلى الله لكي يعينك ويرزقك ويقويك. المشهد الثاني من مشاهد العبودية في الصيام مشهد الإيثار. الإيثار أنك تكون في نهار رمضان أمامك الماء الزلال والزوجة الحلال، وأنت تحتاج أن تشرب قطوة ماء، أو أن تأتي زوجتك لقضاء شهوتك ووطرك، وما ذلك في نهار رمضان تتوقف وتنظر إلى أن الآمر الله قد منعك من هذا، فتؤثر رضا الله على هوى نفسك. وكم طالبتكم احبتي في الله ان تقف ما هذا المشهد متأملا، ان امامك الماء تشرب او لا، لا تشرب، سل نفسك لماذا؟ قف وتأمل هذا المشهد، لماذا؟ لماذا لا تشرب؟ اتدري لماذا؟ لانك اخترت الله وآثرته على نفسك، فاذا نويت هذا بنية اعطاك الله الاجر وعظم لك المثوبة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. هذا معنى الاحتساب، ان تكون امامك الماء، امامك الشرب، امامك الطعام، امامك الزوجة، وتحتسب ترك هذا لتؤجر عند الله، تحتسب ترك هذا. ولذلك قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من اجلي، يدع طعامه وشرابه من اجلي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. لابد ان تظهر لنفسك كلمة من اجلي، من اجل الله. لماذا تركت؟ من اجل من؟ من اجل ان الناس كلها قوم؟ من اجل ماذا؟ من اجل النعيم، ان تكون رجلا كبيرا وتفطر. من اجل ماذا؟ من اجل الله، فتترك من اجل الله جل جلاله. ثم المشهد الثالث من مشاهد العبودية في الصيام مشهد الرحمة، رحمة الله، مشهد الرحمة، رحمة الله جل جلاله في ان شرع لنا الصيام جنة، جنة وقاية. الصيام اخوتاه كما اثبت العلماء، الصيام جنة من اجواء الروح والقلب ومن اجواء البدن ايضا. الصيام جنة كما جاء ذلك في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، وقاية من ماذا؟ من أدواء الروح والقلب، وأيضا من أدواء البدن، من أدواء القلب والروح، لأن فيه تفريغ الهم. إذا تركت طعامك وشرابك، تركت كل أنواع شهوتك، تفرغ همك لطلب رضا الله. اللهم ارض عنا يا ربنا. تفرغ قلبك، تفرغت روحك لطلب رضا الله. لذلك تجد كثيرا من الناس لا يختمون القرآن الا في رمضان. لماذا؟ لانه تفرغ من هم الطعام والشراب فاستحلى واستعذب القرآن. اما في غير تلك الايام فهو مشغول بقضاء شهوته او التفكير فيها او تتميمها او الاعداد لها. مشغول بكل هؤلاء، ففي الصيام جنة ووقاية لأمراض الروح وأمراض القلب. إن النفس إذا أكلت فشبعت أثرت ومطرت، فإذا أعطيت شهوة الجماع ابتعدت وعن الماء نفرت، فإذا منعت هاتان الشهوتان، منعت النفس هاتين الشهوتين، فإنها حين ذلك تسكن وتعود إلى الله. إنني أريد منك أن تجرب مرة والليلة يا أول مرة ألا تملأ بطنك في الإفطار، وفي السحور أن تتقلل من الطعام، وانظر كيف ستكون في الغد قبيل المغرب، قبل المغرب بساعة، انظر في الرابعة والنصف مثلا قبل المغرب بساعة او اقل من ساعة، كيف تكون السكينة في قلبك، كيف يكون الخشوع على جوارحك، كيف تكون الطمأنينة مع الذكر وتلاوة القرآن، كيف يكون الاخبات الذي يسيطر على عقلك، كيف تكون الروحانية التي تحيط بك وتشملك، كيف تشعر انك قريب من الله. فاذا اذن المؤذن فشربت قطرة ماء قلت الحمد لله امتلت العروق بالماء، تقولها حقيقة. لذا كان للصائم عند فطره دعوة مستجابة. اما اذا جئت اليوم عند الافطار وجدت الوان الاطعمة تأكل من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم الوان الحلوى من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم الوان المشروبات من هذا ومن هذا ومن هذا، وتخرج الى اسرع مسجد وتعود في غفلة لتجلس فتستكمل الوان الاطعمة التي بقيت من الافطار التي لم تجربها، ثم نمت ساعتين او ثلاثة او اربعة، ثم قمت فملأت بطنك مرة اخرى فلست بصائم. ما يكون هذا صيام ولا يؤدي فائدته. ان من فوائد الصيام كما سيأتي معنا كسر النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ان من مقصود الصيام ان يقع الجوع، ان تحسه، ان تستشعره. فلذلك المشهد الثالث من مشاهد الصيام مشهد الرحمة. رحمة الله ان شرع لنا الصيام ليقينا شر انفسنا، فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مشهد هذا المشهد العظيم مشهد الرحمة، ان تعلم انك لم يكن بوسعك ان تتوصل لما يصلح نفسك ويقيك شر نفسك، فيكون لك وقاية من جهنم من النار لولا ان شرع الله ذلك. فشرع الله احسن الشرع، افغير دين الله يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. المشهد الرابع من مشاهد الصيام مشهد الشكر. مشهد الشكر اخوتاه، لان الصيام لما شرع احسست بالجوع فتذكرت الفقير الذي هذا دابه يجوع بصفة دائمة، فتعرف نعمة الله عليك انك اذا كانت ثلاجة بيتك خاوية ودواليب بيتك فارغة وليس في بيتك طعام وانت جائع، ماذا كنت تصنع؟ كيف تستشعر لذعة الجوع في قلبك فتتذكر الفقير؟ في السنين التي ولي فيها يوسف بيت مصر، بيت مال مصر، ايام كان عزيز مصر، كان لا يأكل في اليوم الا اكله، فقيل له لما لا تأكل؟ قال اخاف ان اشبع فانسى الجائع. نعم، ان الذي يشبع دائما ينسى ان هناك قوم جوعى. لذلك يذكر اهل التواريخ انه لما جرت مظاهرة في احدى البلدان، مظاهرة ضخمة، خرج رئيس الدولة فيها وقال: ما سبب هذه المظاهرة؟ فقالوا: لا يجدون الخبز. قال: يكل جسوب. انه يعرف هذا، هذه عيسته، اذا لم يجد الخبز اكل جسوب، فقال ليأكل الناس جسوب. هو لا يعلم انهم لا يجدون هذا ولا ذاك، هذا فضلا عن ذاك. فالمقصود انك اذا كنت تملأ بطنك بصفة دائمة، ثلاجتك مملوءة ودواليب مطبخك عامرة، اللهم زيد الخير في بيوت المسلمين، فانك لا تذكر ان لله فقيرا على ظهر الارض، تنسى. اما اذا جعت تذكرت الفقير فاحسنت اليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اتود ما يكون في رمضان شكرا لنعمة الله، شكرا لنعمة الله عليه. فمشهد الشكر مشهد جليل ايضا، انك تنفق شكرا لله، شكرا لله، تطعم من اوسط ما تطعمون اهليكم، تخرج مما اعطاك الله. فما شكر الله بمثل ان تبذل نعمه لمن خلقه. نعم، ان شكر الله على نعمة الطعام التي اعطاك اياها ومتعك بها، ان تذهب فتعطيها للاخرين. كذلك من مشاهد الشكر ان تستشعر نعمة الله في صحتك. حين تجوع تأمل، لو ان الاطباء نهوك عن اكل الطعام ففيه موتك وقتلك، فعلمت من الطعام انت تنظر وانت تروح وتجيء على زوجتك وهي تعد انواع السلطات وانواع المأكولات والفواكه والمشروبات، فتنظر اليها نظرة المعجب والمحروم. امامك برتقالة تبل الريق، ومع ذلك لا تجرؤ ان تمتد اليها يدك لان الله نهاك. تخيل لو انك مريض مرضا ما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونهاك الاطباء عن اكل هذه البرتقالة ففيها حتفك موتك، فانك حين تنظر انك تستطيع اكلها عند المغرب تقول: الحمد لله الذي مكنني من اكلها. لذلك كان بعض اصحابنا دوما اذا جلس الى الطعام يقول: الحمد لله اللي سبنا ناكل. نعم، ان اعانك ان تأكل، ان اعطاك معدة تهضم، ان اعطاك امعاء تمتص، ان اعطاك قلبا يضخ الى اعضائك الدم، قل الحمد لله. نعم، ان مشهد الشكر مشهد عظيم، شرعت من اجله عبادات، اكثر العبادات شرعت للشكر. ففي الصيام تذكر الجائع، وفي الحج حين تتجرد من ثيابك تذكر العاري، وفي قيام الليل تذكر المريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. تذكر المريض الذي يبيت الليل يتأوه لا يستطيع النوم، فانت تستطيع النوم فتشكر الله وتقول الحمد لله. مشهد خامس من مشاهد الصيام مشهد التبتل. التبتل الانقطاع للعبادة، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ان تفريغ الهم، ان تفريغ الهم بترك الشهوات في نهار رمضان، ينبغي ان يشغل هذا التفريغ. ولذلك وقع من وقع في المعاصي بالنظر الى التلفزيون او لعب المسليات لانه لم يجد ما يشغل به نفسه. فان النفس لا تسكت، فان لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، شغلتك بالباطل. لذلك الذي ترك الاكل والشرب والجماع في نهار رمضان جلس امام التلفزيون لانه لم يشغل نفسه بتلاوة القرآن، ستندم ستندم ستندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم الا كان عليهم ترى، يعني حسرة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله وعدني ان يعطي لكل عبد من امتي يقرأ حرفا من القرآن حسنة، والحسنة بعشر امثالها، ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، ان قراءتك الف لام ميم بثلاثين حسنة اخبر يا باغي الخير اقبل، فانك يوم القيامة قد ينقص ميزانك حسنة واحدة فتدخل النار. امامك فرصة لالاف الحسنات بتلاوة القرآن، ولك بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف، بقولك الف عشر ولام عشر وميم عشر. هل يفرط في هذا الا جاهل مجنون؟ هل يترك هذا الخير؟ من قال لا اله الا الله غرست له نخلة في الجنة، والاعمال في رمضان تتضاعف. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ماذا تنتظر؟ ابواب الخير مفتوحة. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، وان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. ان مشهد التبتل شرع في نهار رمضان وليله لكي تصوم النهار وتقوم الليل، ففي النهار تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فيتفرغ همك لتلاوة القرآن وذكر الله وحضور مجالس العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره من اعمال العبادات. وفي الليل شرع لك القيام لتنشغل بالله، وصلى الله على النبي محمد الذي كان يواصل لا يأكل ليلا ولا نهارا، فاراد الصحابة ان يواصلوا معه فقال: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، اطعم واسقى مما يفيض الله عليه من العلوم والمعارف. وقد علم ان جبريل كان ينزل عليه كل ليلة يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. بقي المشهد الاخير من مشاهد الصيام، مشهد عظم الجزاء وتعجيله في الدنيا. الجزاء على الصيام عظيم عظيم. قال الله: كل عمل في آدم له إلا الصوم، والحديث وهو حديث قدسي. قال الله في الحديث القدسي: كل عمل في آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لا يعلم جزاءه إلا الله. اللهم أكثر لنا من الحسنات ورفع الدرجات. نعم، إن الأجر على الصيام عظيم كثير عميم. فيا باغي الخير أقبل، ولكن هناك جزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة. أوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. جزاء معجل، لما صمت لله فخلت بطنك فتغيرت رائحة فمك. هذه الرائحة التي يبغضها بعض الناس هي أفضل عند الله من ريح المسك. جزاء معجل، تذكرك بالشهيد الذي يأتي يوم القيامة وهو جرحه يسحب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، فتتذكر ان الصيام لفمك شهادة. شهادة، ها هذا جزاء معجل في الدنيا. كذلك من الجزاء المعجل في الدنيا ان للصائم دعوة مستجابة. اللهم استجب دعاءنا يا رب. دعوة مستجابة عند فطره، حين تشرب الماء او تأخذ التمرة تذكر ان لك دعوة، اتخذها. تدعو لمن وتدعو بماذا؟ ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ انني اقول لكم اخوتاه ان الامة اليوم في حالة ضرورة بجميع المقاييس. فاجعلوا من دعائكم دعاء لامتكم ان يفرج الله الكروب، وان يفك المأسور، وان يجبر المكسور، وان يمكن للدين، وان يولي الخيار. نعم اننا بحاجة الى ان ندعو للامة، ندعو ان يحفظ الله علينا اسلامنا. ليس كل همك ان يدور دعاؤك حول ذاتك، بل اجعل من دعائك دعاء لامتك، ان يقيض الله لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة. اننا نحتاج الى دعاء الصالحين، اسأل الله يجعلنا واياكم من الصالحين. هذا هو الجزاء المعجل في الدنيا، يشجعك ان تستشعر هذا المشهد وانت تفطر، والله يقول لك عبدي ادعو استجب، ادعو استجب، فاذا دعوت اعطاك ما اردت. اسأل الله ان يبلغني واياكم رضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واحاذي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبة في الله، ان شهر رمضان شهر الخير والبركة، فمن الجزاء المعجل ايضا في الدنيا البركة، وتستشعر البركة في المال، وتستشعر البركة في الصحة، وتستشعر البركة في الرزق، وتستشعر البركة في الدين، تستشعر البركة في الخلق. انه شهر بركة فالتمسوها، ولكن اعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، فلا تنال تلك البركة الا بطاعة الله. اما المعاصي فانها تمحق بركة العمر والرزق والعلم والعمل والصحة والمال. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا بركات من عنده، انه ولي ذلك والقادر عليه. اخوتي لا افارق مقامي هذا الا وانصحكم نصائح سريعة، نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها في رمضان. اول ما ينبغي النصح فيه استحضار النية كل ليلة لصيام رمضان، فان النية شر في هذا الصيام. لماذا؟ لان الصيام نوع ترك، ولا يصلح ان يترك للتعبد الا بنية. فنسأل الله ان يرزقنا حسن النية. وايضا النية مشروطة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. فلا بد ان تحتسب الاجر عند الله، يعني ان تنوي انك تركت لله. هذه الاولى. الثانية اخي في الله، عجل الافطار واخر السحور، فهذه وصية النبي محمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. لا تزال الامة بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. فعجل الفطر واخر السحور لعل الخير ينزل. اللهم عم امة حبيبك محمد بالخير في رمضان وطول العام. عجل الفطر واخر السحور. ولكن ليس معنى تعجيل الفطر ان تترك الصلوات، صلاة المغرب، فانه اراد لك من يريد ان يتخذ الدين لهوا ولعبا ان يرتبط الافطار بمدفع. وفي الشرع ارتبط الافطار بالله اكبر، الافطار بان تسمع الاذان، ان تسمع الاذان، والاذان مؤذن بدخول وقت الصلاة. فمعنى ذلك انه صار عليك واجبان. اولا ان تفطر، ثانيا ان تلبي المؤذن. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ضعفه بعض العلماء. المقصود انك ينبغي ان تنتبه الى انك تفطر. وهذه وصيتي ايضا، خلو حسوات من ماء او تمرات، على تمرات او حسوات، ثم تهروي لا تهروي، وانما تأتي الصلاة وعليك السكينة والوقار، فتصلي المغرب ثم تعود فتطعم. وصية لا تملأ بطنك، تلك وصية النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فان كان لا محالة اكلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، بحسب يكفي. ابن ادم لقيمات يكن صلبه. لقيمات، جمع لقيمة تصغير لقمة، يكن صلبة. اخي فلان افطر على تمرات او حسوات، تسحروا فان في السحور بركة، تسحروا فان في السحور بركة، واخر السحور واجعل سحورك قبيل الاذان بثلث ساعة، تسحر فانه الطعام المبروك يكفي في السحور فضلا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تسحر لكي تنال هذه الرحمة، ان يصلي الله عليك وملائكته. كذلك في رمضان اجتهد في الاعمال الصالحة، فانك لا تدري هل ستدرك رمضان اخر. وقد توحد من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له، لانه خاض وخسر، لانه ابعده الله، لانه رغم انفه. اللهم لا تقضى عنا رمضان ولا تقلع رمضان عنا الا وقد غفرت ذنوبنا وكتبت لنا عتقا من النار. اجتهد في عمل صالح، تلاوة القرآن، ذكر، قيام الليل، ابحث عن المسجد الذي تجد فيه قلبك الذي يطيل القيام. كان الصحابة يصلون بالمئين حتى يعتمدون على العصي من طول القيام، لا تمل من الوقوف بين يدي الله. تأمل ان هذا القرآن نزل في شهر رمضان. القرآن كلام الله، والله ينصب وجهه لأجل عبده في صلاته ما لم يلتفت. فتأمل وانت في القيام ان الله ينصب وجهه لوجهك ويطلع عليك كلامه، فكأنه يخاطرك يكلمك. أفيمل أحد من هذا؟ أحبتي في الله، أكبروا من الصدقة في شهر رمضان، فإن الجود في رمضان مستحب. أكبروا من الصدقة في شهر رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود في الخير من الريح المرسلة. ثم من تحصيل العتق من النار ان تفطر صائما. اجتهد الا تفطر كل يوم الا ومعك فقير، تفطره فيكتب لك اجره من غير ان ينقص من اجله شيء، فيكون اطعامك له تحصيل لاجره، امان من ضياع اجرك، امان من ضياع اجرك. اخي في الله اجتهد في تحصيل التقوى، اخي في الله اجتهد في اقامة الحاكمية على النفس، حاكمية الله على النفس، ان تعلم النفس انها امه وان الامر الله، ان تعلم النفس انها ضعيفة وان القوية الله، ان تعلم النفس انها مهينة وان العزة لله، ان تعلم النفس انها محتاجة وان الغني الله. اشعر نفسك بمثل هذا. اخي في الله لا تصاحب الغافلين ولا تجالسهم ولا تسمع منهم، اياك واياهم الذين يجلسون طيلة الليل امام المفسدون، قبل العصري المعبوط الصنم يجلسون امامه طيلة الليل، ثم يصبحون فيكررون ما سمعوا من صدق طولة الليل. اياك واياه، لا تجالس الغافلين، ابحث عن الذكارين، انزل الى بيت رب العالمين. عسى ان ترحم، اسأل الله ان يرحمنا واياكم اجمعين. اللهم يا ارحم الراحمين صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا سدد السنتنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. رب نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. اللهم بارك لنا في رمضان واجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اكتب لنا فيه العتق من النار. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على الذكر وتلاوة القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صدقاتنا. اللهم قنا شر انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد. اللهم نصبك بأمة حبيبك محمد. اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر وعز للمسلمين. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم واعلي رايتهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لاخواننا في الشيشان وفي البوسنة وفي فلسطين وفي بورما وفي تايلاند وفي كشمير. اللهم قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط الايمان على قلوبهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.